جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعل الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم سمينا أجمعين شفاكم الله وعفاكم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ القرآن تعبدنا الله بتلاوته وله خصوصية ليست للحديث القدسي، فإن الحديث القدسي نعم هو كلام الله عز وجل، ولكن يجوز أن تقرأه على طهارة وعلى غير طهارة، يجوز أن تأخذ الحديث وتمسه ولو لم تكن على غير طهارة. والحديث القدسي أيضا يرويه الرب النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، ولذلك إذا ورد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل، فهو من كلام الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله. وأما القرآن فإنه كلام الله وأنزله باللوح المحفوظ، ويأتي به جبريل عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويقرأه عليه حتى يثبت في صدره فيقرأه على الناس. فمن خصوصية القرآن أولا أننا نقرأه في صلاتنا متعبدين بتلاوته، ولا تصح صلاتنا بدونه. أما الحديث القدسي لا، ما نقرأه في صلاته. ثانيا أن للقرآن حرمة لا يمسه إلا المطهرون، وأما الحديث القدسي فتمسه ولو كنت محدثا. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل الصدقة التي في حديث أبي ذر المراد بها حسنة، كل تحميدة صدقة، تسبيحة صدقة؟ وش يقول السؤال؟ هل المراد بالصدقة الحسنة؟ نعم، الصدقة يعني الحسنة التي تترتب على هذه الكلمة الطيبة، تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، فتكتب لك بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، الحمد لله. يقول السائل: في بلادنا هناك أشخاص معاقين يجلسون بجانب الطريق ويقرؤون القرآن من أجل أن يحصلوا المال ممن يمر عليهم ويسمع قراءتهم، فما حكم هذا؟ على كل حال، إن التأكل بالقرآن يعني كل إنسان يستعمله من أجل الحصول على أمور الدنيوية فليس هذا من حق القرآن، ولا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك، بل على المؤمن أن يبتغي بالقرآن وجه الله بتلاوته، فإن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فإذا تلوته من أجل الدنيا فإنك نخشى أن تقع ويحل عليك قوله: فمن كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم فيها وهو فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون. فإن القرآن يجب أن نقرأه لله، ما نقرأه من أجل الدنيا والحصول عليها، فنستخدمه من أجل أن نحصل على الأمور الدنيوية. ولا يمنع ذلك من كونك تدرس القرآن ابتغاء مرضات الله حرصا منك على نفع المسلمين صغارا أو كبار، ثم تعطى شيئا من المال تشجيعا وعونا لك على التفرغ من أجل تدريس القرآن، فإنه في الحديث خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن كونك تقرأه من أجل الدنيا مثل الذين يقرؤون بالمآتم كذلك، فهذا وعياذ بالله يخشى عليهم أن يقعوا في الوعيد المذكور في سورة هود. نعم. يقول السائل: هل ينسب الشر إلى الله عز وجل؟ لا، كان ما في الدعاء اللهم الشر ليس الخير كله بيديك والشر ليس إليك، لأن الشر الله هو الذي قدره، الله مقدر الخير والشر. لكن حينما يصاب الإنسان بشيء يؤلمه، مصيبة بلا أصابه في ماله في نفسه في أهله، هو يعتبره شر، لكنه بالنسبة إلى الله خير، لأنه ما أصابك به إلا لحكمة. وأيضا فيه تأديب لك على ما فعلت، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالخير ينسب إلى الله والشر لا، لكن من حيث القدر نعم، هو المقدر للخير والشر قدرا. السلام عليكم. سالم يقول: والدي لديه آلام في الظهر والرقبة مع كبر سنه، ويجد صعوبة في السجود، فهو يصلي قائما في الصلاة ولا يجلس على الكرسي إلا عند السجود، فهل عليه شيء؟ إذا كان يستطيع القيام يجب أن يقوم، يستطيع الركوع يركع. في حالة السجود إذا كان يستطيع أن يجلس في الأرض يجلس ثم ينخفض بقدر ما يستطيع بالسجود، إذا كان ما يستطيع الجلوس على الأرض يجلس على كرسي وكذلك ينخفض يومئ بالركوع والسجود بقدر إمكانه بقدر إمكانه. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا استطاع القيام لا يقول أنا أصلي على الكرسي، لا، يقوم قائم مع الناس، يستطيع الركوع يركع، يبقى السجود. فكنا مثل ما قلنا إذا كان يستطيع الجلوس على الأرض يجلس ثم ينخفض بقدر الإمكان للسجود، أما إذا كان الجلوس على الأرض صعب عليه يجلس على كرسي ويومئ بالسجود، يعني ينخفض بقدر ما يستطيع، هذا هو الواجب. يقول السائل: هل لفظة لبيك عبدي هل هي صحيحة؟ من العلماء من رواه وعلى أنه حديث ثابت، ولكن على كل حال تخريج الحديث ليس بصعب، بإمكان طلبة العلم أن يخرج الحديث وينظر، فهذا ولله الحمد أمر ميسر، لأن علماءنا رحمهم الله خدمونا، ما تركوا حديثا إلا بينوا درجته من الصحة وعدمها، فجزاهم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.